بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: مرفوعات الأسماء. سبق أن المرفوعات سبعة، وهي فاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها، خبر إن أخواتها هذه ست، والتابع، التابع تحته أربعة أشياء، ومر معنا أربعة: فاعل ونائب الفاعل والمبتدأ وخبر. المبتدأ والخبر كل منهما مرفوع، مبتدأ مرفوع والابتداء كما مر، وكذلك الخبر مرفوع. هناك ما يسمى بالنواسخ، نواسخ المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أبواب تأتي متتالية في كتب النحو لأنها متعلقة بالمبتدأ والخبر، يعني يذكر المبتدأ والخبر وما يتعلق بهما من الأحكام، ثم بعد ذلك يذكر باب كان أخواتها، ثم باب إن وأخواتها، ثم باب ظن وأخواتها. إذن المبتدأ له نواسخ، والنواسخ جمع ناسخ مشتق من النسخ، ومعلوم أن النسخ في اللغة بمعنى إزالة، ويأتي بمعنى النقل. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، إذن يأتي بمعنى النقل والإزالة. وأما في صلاح النحاة هنا، فالنسخ ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، يعني يزيل حكم المبتدأ والخبر. فالمبتدأ مرفوع فيزيل حكمه، يزيل حكمه ويبدله ويغيره، كذلك الخبر مرفوع فيأتي الناسخ فيزيل حكمه ويبدله ويغيره. حينئذ يرد السؤال: إذا كان النسخ بمعنى الإزالة والتغيير، فإذا قلت محمد قائم ثم أدخلت الناسخ كان، قلت كان محمد، الرفع كما هو، فمحمد مرفوع قبل كان وهو مرفوع بعد كان، نقول الرفع كل منهما بينهما مغايرة، يعني الرفع قبل دخول كان ليس هو عين الرفع بعد دخول كان. يدل على ذلك أن الرفع في قولك محمد قائم مرفوع بالابتداء وهو عامل معنوي، وكان محمد هذا مرفوع بماذا؟ بكان وهو عامل لفظي. إذن ما يقتضيه العامل الابتداء وهو الرفع ليس هو عين الرفع الذي يقتضيه كان، كما إذا قلت ضرب زيد عمرا، زيد هنا رفع والذي اقتضاه ضرب على أنه فاعل. إذا قلت ضرب عمرو، الرفع هل هو عين الرفع؟ لا، يعني الرفع في الفاعل بالضمة ليس هو عين الرفع في نائب الفاعل، وإن اشتركا في اللفظ والنطق. إذن النسخ حاصل بتغيير العامل وتغيير الضمة، فالضمة في كان زيد ليست هي الضمة التي في زيد قائم، بل تبدلت وتغيرت لما ذكرناه. ما يرفع حكم المبتدأ والخبر؟ ما اسم موصول بمعنى الذي، فيصدق على الاسم على الفعل والحرف، يصدق على الفعل والحرف، لأن النواسخ منها أفعال ومنها حروف، منها أفعال ومنها حروف، أما الأسماء فلا. باب كان وأخواتها، ما يرفع المبتدأ، ما يرفع حكم المبتدأ والخبر على ثلاثة أنواع، منها القسم الأول ما يرفع حكم المبتدأ من رفع إلى رفع حادث جديد، وينصب الخبر وهو باب كان، يعني يرفع المبتدأ وينصب الخبر، يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو باب كان وأخواتها. زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، دخلت كان، كان زيد قائما، قائما كان زيد، زيد هذا اسم كان، كان مبتدأ ثم أعرب اسم كان، إذن رفع غير الرفع. ماذا حصل في الخبر؟ قائم نصب، هذا واضح، كان زيد قائما. الثاني ما ينصب المبتدا ويرفع الخبر، ينصب المبتدا ويرفع الخبر، وهو باب إن وأخواتها. زيد قائم، تقول إن زيدا، نصب زيد كان مرفوعا مبتدا فدخلت إن، وقيل إن زيدا إذا نصب بإن. قائم كان مرفوعا بالمبتدا، زيد قائم، عرفنا أن الخبر مرفوع بالمبتدا، فلما دخلت إن رفع بإن. إذن الرفع في قائم قبل دخول إن ليس هو عين الرفع بعد دخول إن، بل هو رفع جديد أحدثه عامل اللفظ وهو إن. ثالث ما ينصب المبتدا والخبر معا، هذا واضح، وهو باب ظن وأخواتها. زيد قائم، ظننت زيدا قائما، زيد قائم، نصبت زيد كان مبتدا مرفوع بالابتداء فصار مفعولا أول لظن بعد استيفاء الفاعل، وقائم كان مرفوعا بالمبتدا فصار منصوبا على أنه مفعول ثاني لي لظن. إذن ما يرفع حكم المبتدا والخبر ثلاثة أنواع: ما يرفع حكم المبتدا بالرفع وينصب الخبر، العكس ينصب المبتدا ويرفع الخبر، ينصبهما معا. باب كان وأخواتها هو الباب الأول، هو الباب الأول، وعملها أنها ترفع المبتدا وتنصب الخبر، ولذلك قال: ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر. رفعك أنت رفع مبتدا، الاسم هذا شراب، هذا مفعول به للمصدر، رفعك هذا الرفع مصدر أضيف إلى الفاعل، رفعك أنت، رفعك ماذا؟ الاسم، أن ترفع الاسم. المصدر إذا أردت بيانه فأت به أن المصدرية والفعل، رفعك أن ترفع الاسم، الاسم نصبته على أنه مفعول به، كذلك ما يقوم مقام الفعل هو المصدر. إذن ورفعك أنت الاسم، يعني اسمها اسم كان ويسمى فاعلا مجازا عند بعضهم، ونصبك الخبر سكنه لي الوقف، بهذه الأفعال المذكورات حكم، هذا خبر المبتدا، ورفعك حكم، ورفعك حكم معتبر يعني مقيس عند أهل اللغة، والاعتبار هو القياس، اعتبروا يا أولي الأبصار وهو القياس. إذن بين في هذا البيت أن هذه الأفعال ترفع المبتدا وتنصب الخبر، ثم قال الاسم الخبر، يعني يسمى المبتدا بعد دخول هذه الأفعال اسم كان وأخواتها، ويسمى الخبر خبر كان، بعد أن كان خبرا للمبتدا صار خبرا لكان. وقوله بهذه الأفعال إشارة إلى أن هذه كلها أفعال، كلها أفعال إن كان ليس فيه خلاف. هذه الأفعال أشار إليها تعدادا بقوله: كان وأمسى، ظل، بات، أصبح، أضحى وصار، ليس، مع، مبرح، ما زال، منفك، وما، فتئ، ما، دام، وما منها، تصرف، احكما. كان وأمسى، كان وخواتها على المشهور هي 13 لفظة، 13 لفظة المشهورات منها، هي أكثر من ذلك لكن المشهور منها هو هذه الألفاظ التي ذكرها الناظم. لكن من حيث العمل، من حيث العمل تنقسم هذه الأفعال 13 إلى 3 أقسام، 3 أقسام، لأن منها ما يعمل بلا شرط، ومنها ما يعمل بشرط، والثاني على نوعين، الثاني على نوعين. قسم الأول: ما يرفع المبتدا وينصب الخبر بلا شرط، بلا شرط، بمجرد دخول الفعل على المبتدا والخبر نقول هذه عاملة مطلقا، وهذا هو الأصل في الأفعال. وهذه ثمانية: كان وأمسى وأصبح وظل وأضحى وبات وصار وليس، يعني مذكورة في الشطر الأول إلى قوله وصار ليس، إلى قوله ليس. كان وأمسى وظل وبات وأصبح وأضحى وصار ليس، يعني وليس. هذه ترفع المبتدا وتنصب الخبر بلا شرط، بلا شرط، بمجرد دخولها تعمل. كان زيد قائما، كان فعل ماضي ناقص، وزيد اسمها مرفوع بها ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، وقائما خبر كان منصوب بها ونصبه فتحة ظاهرة على آخره. القسم الثاني: ما يعمل لكن بشرط، وهذا الشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبه النفي، نفي واضح أو شبه النفي، والمراد به الدعاء والنهي. شبه النفي في هذا المقام المراد به الدعاء والنهي، وهو أربعة أفعال: زال وفتئ وبرح وانفك، ذكرها المصنف متتالية، مع ما برح ما زال ما انفك وما فتئ، ذكرها المصنف متتابعة. فالنفي مثل ماذا؟ نفي كقوله تعالى: ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين، يزالون، يزال يزال، يزالون، زال فعل ماضي، يزال فعل مضارع، يزالون فعل مضارع كذلك لكنه من الأمثلة الخمسة. إذن هذه الأفعال تتصرف كما سيأتي، ولذلك قال: وما منها تصرف أحكمها، يعني تحكم له بما حكمت على الفعل الماضي. حينئذ ولا يزالون، لا حرف نفي، يزالون فعل مضارع ناقص، لأن هذه الأفعال كلها ليست تامة وإنما هي ناقصة، ومعنى النقص هنا على الصحيح أنها لا تكتفي بمرفوعها. التام: قام زيد، زيد قام فعل ماضي وزيد فاعل اكتفى به، جلس عمرو، قعد خالد، وهكذا. وأما هذه الأفعال فلا تكتفي، يعني لا تكتفي بالمرفوع، بل لا بد لها في تمام معناها إلى المنصوب. كان زيد، ما حصلت الفائدة؟ تحصل الفائدة بماذا؟ بالخبر، وهذا تبعا للأصل، لأن الكلام في هذه الأبواب الثلاث تابع للأصل وهو المبتدا والخبر، ولذلك الأصل القاعدة العامة وقد يستثنى منها أن ما حكم به في الباب المبتدا والخبر فهو مضطرد في هذه الأبواب الثلاث. حينئذ كان زيد، ما حصلت الفائدة؟ لابد من كلمة قائما، لأنه في الأصل خبر للمبتدا، وإذا كان خبرا للمبتدا وأقل ما يتألف منه كلام كلمتان اسم واسم أو فعل واسم، حينئذ نقول لا يمكن أن يحصل تمام الكلام بقولنا كان زيد، لأن كان هذا فعل ناقص لا يتم معناه بنفسه بمرفوعه، بل لا بد له من منصوب. إذن يزالون فعل مضارع تزيد ناقص، ليس كالأمثلة السابقة التي مرت معنا فعل مضارع وتكتفي، هنا لا بد من زيادة كلمة ناقص. حتى في باب كان تقول كان زيد قائما، كان فعل ماضي ناقص، ما معنى النقص؟ كونه لا يكتفي بمرفوع، هذا هو الصحيح. والمشهور عند الجمهور أنها سلبت الدلالة على الحدث، وليس كذلك، ليس كذلك، بل الصواب هو ما ذكرناه. إذن يزالون فعل مضارع ناقص مرفوع ورفعه ثبوت النون، لأنه من الأمثلة الخمسة، حكم واحد. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم يزال، إذن ليست فاعل وإنما هي اسم يزال. مختلفين بالنصب، خبر يزال منصوب ونصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. هنا يزالون لا يعمل هكذا، وإنما لابد أن يتقدمه نفي فتقدمه لا يزالون، يعني ليس عندنا يزالون مختلفين، هذا لا سماع له في كلام العرب، يعني لا يصح، يزالون مختلفين لا يصح أن يكون من باب كان وأخواتها. لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين، لن، هل هو نفي؟ أي نصب، ونحن نأتي به مثال في ماذا؟ في النفي. ها؟ نفي ونصب واستقبال. إذن كونها للنصب تعمل، هذا من حيث العمل، لكن من حيث المعنى هي نفي واستقبال. ولذلك نجمع بين الثلاثة الأمور، واحد منها متعلق بالعمل. إذا قيل لن، حرف نفي ونصب واستقبال، النفي والاستقبال متعلقان بالمعنى، والنصب هذا متعلق بماذا؟ بالعمل. وتقول لم حرف نفي وقلب وجزم، جزم هذا متعلق بالعمل، والمعنى نفي وقلب. إذن لن حرف نفي، حرف نفي. نبرح فعل مضارع ناقص منصوب بلن على الأصل، ونصبه فتحة ظاهرة على آخره. نبرح نبرح نحن، إذن الضمير المستتر اسم نبرح ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. عليه جار ومجرور متعلق بقول عاكفين، عاكفين هذا خبر نبرح، خبر نبرح صحيح أو مفعول به؟ خبر، ويسمى مفعولا به عند بعضهم مجازا. إذا مختلفين خبر نبرح منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. النهي كقول الشاعر صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. ولا تزل ذاكر الموت لا نهية، لا نهية، لا في النهي والدعاء التي مرت معنا، لا تزل، تزل فعل مضارع ناقص مجزوم بلا، واسمها أو اسمه ضمير مستتر تقديره أنت، واضح؟ لا تزل ذاكر الموت، ذاكر الموت، ذاكر بالنصب على أنه خبر لي لتزل، فيكون منصوبا على الأصل. والدعاء كقول الشاعر ألا يا سلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرائك القطر. ولا زال هذا دعاء لا دعائية، زال فعل فعل ماضي ناقص، فعل ماضي ناقص. ولا زال القطر هو اسم زال، منهلا هذا خبر مقدم وهو خبر زال منصوب بها. إذن في هذه الأمثلة نقول عملت زال وبرح ومثلها كذلك فتئ وانفك. عملت بشرط وهو أن يتقدم عليها نفي أو شبه النفي، والمراد بشبه النفي هنا الدعاء والنهي. إذا لم يتقدم عليها واحد من هذه الأمور حينئذ لا تعمل، لا تعمل، يكون لها معنى آخر إما التمام أو غير ذلك. الثالث ما يعمل لكن بشرط أن يتقدم عليهما المصدرية الظرفية وهو الأخير الذي أشار إليه بقوله ما دام. ما دام، ما هذه مصدرية؟ يعني تؤول مع ما بعدها بمصدر، وظرفية لأنها تضاف إلى الظرف. ما دمت حيا، ما مصدرية ظرفية، دمت صلو داما، دمت داما فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، مبني على الفتح المقدر، وهنا السكون سبق أن الجمهور على أنه مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والصواب أنه مبني على فتح مقدر. منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع توالي أو لكراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وهذا تعليل فيه شيء من النظر. ما دمت التاء هذه ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم دام حيا، هذا خبر دام منصوب بها. ما دمت قلنا مصدرية، إذا لابد من التأويل. قلنا ظرفية لابد من إضافتها إلى الظرف. إذا مدة دوامي حيا، مدة هذا الظرف، دوامي هذا هو المصدر. إذن أولت بمصدر مع ما بعدها وأضيفت إلى الضمير، إلى الظرف، إلى الظرف. إذن مدة دوامي حيا. إذن ما يعمل لكن بشرط أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية، وهذا خاص بي بدامة. إذن هذه ثلاثة أقسام لهذه الأفعال، منها ما يعمل بلا شرط وهو ثمانية، وهي ثمانية، ومنها ما يعمل لكن بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبه النفي وهي أربعة، وما يعمل بشرط أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية وهو واحد. هنا قال كان وأمسى، ظل بات أصبح، ألف هذه للإطلاق، يعني وظل وبات وأضحى وصار ليس. هذه كلها من حيث المعاني تدل على المعنى الذي دل عليه الفعل، بمعنى أن اسمها متصف بمضمون الخبر في وقت ما دل عليه الفعل. فإذا قلت كان زيد قائما، حينئذ ما المعنى؟ أصل زيد قائم، زيد قائم، لما دخلت كان ماذا أفادت؟ نقول أفادت اتصاف زيد بمضمون الخبر وهو القيام في الزمن الماضي. زيد قائم لا تدل على ما، لا تدل على زمن، يعني لا يفهم من زيد قائم الزمن الماضي أو الحال، يعني هو عام يشمل ذا وذاك. فإذا أدخلت كان حينئذ قيدت، قيدت ماذا؟ ها، هذا فيه خلاف، فنقول كان زيد قائما، قيدت قيام زيد في الزمن الماضي، لأن زيد ذات ما يتقيد، وإنما الذي يتقيد هو الفعل، هو الحدث قائم. حينئذ نقول قيدت القيام بكون زيد قد اتصف به في الزمن الماضي. والآن ها، كان زيد قائما في الزمن الماضي، انقطع أو لازال مستمرا؟ ما هو الأصل في الفعل الماضي؟ مر معنا، وهي ثلاثة: مضي قد خلا، قل مضي يعني انقطع وانتهى، قد خلا يعني انتهى. قام زيد في الزمن الماضي، الآن ليس بقائم، فتنفي على الصحيح، فتنفي. فإذا قيل كان زيد قائما، كان في الزمن الماضي، الآن ليس بقائم، لأن الحدث الذي دل عليه قائم قد انقطع. وهذا ما لم تدل عليه قرينة، يستشكل بعض الطلاب، قل هذه القاعدة، ويأتي بالقرآن كثيرا: وكان الله غفورا رحيما، إن الله كان عليما. هل هو في الزمن الماضي وانقطع الآن؟ قل لا. لماذا؟ لقرينة خارجة، وهي دوام اتصاف الرب جل وعلا واستمرارية اتصافه بالصفات، لا تنقطع، هذا واضح بين. إذن من دليل خارج يدل على أن كان هنا منزوعة الزمن، يعني ليس لها دلالة على زمن ماض أو حاضر أو مستقبل. إذا كان التقييد بكان ولم يكن دلالته على الزمن الماضي، يعبر عنها النحاة بأنها منزوعة الزمن، بمعنى أنها لا تدل إلا على الارتباط فحسب. إذن هذا لدليل، وأما الأصل القاعدة فيدل على الانقطاع. أمسى، أمسى تقول مثلا: أمسى زيد فقيها أو غنيا، أمسى زيد غنيا. أمسى فعل ماضي ناقص، وزيد اسمه، وغنيا هذا خبر. دلت على ماذا أمسى؟ اتصاف الاسم بمضمون الخبر في وقت المساء، في وقت المساء. أمسى زيد غنيا، اتصف زيد بالغنى متى؟ في وقت المساء. وكذلك ظل في البيتوتة، وبات ظل في أول النهار، وبات البيتوتة، وأصبح في الصباح، وأضحى، وصار، وهي تدل على التحويل، على التحول والانتقال من حقيقة إلى حقيقة، كقولك صار الطين حجرا، تحول طين إلى حجر، أو من صفة إلى صفة، صار زيد بخيلا، كان كريما عنده مال فصار بخيلا، إذن حصل تحول وحصل انتقال، لكنه من صفة إلى صفة. زيد هو هو بذاته بشحمه ولحمه، لكن ما الذي تغير فيه؟ الوصف. إذن كان كريما فصار بخيلا. ليس هذه لنفي الحال عند التجرد عن القرينة، فالنفي يكون للحال. ليس زيد قائما يعني الآن، ليس زيد قائما هنا ليس تفيد نفي الحال يعني الحال الوقت الزمن الذي يتكلم فيه المتكلم. مع ما برح ما زال، من فك وما فته، هذه أربعة أفعال قلنا يشترط في إعمالها ما سبق ذكره، وهي متحدة المعنى يعني اشتركت في الشرط في العمل وكذلك في الدلالة على معنى، فمعناها شيء واحد، وهي موضوعة للدلالة على ملازمة الخبر للاسم. ها، ما دمت حيا يعني ثم تلازم، ثم تلازم بين ماذا؟ بين دلالة الخبر، لأن الذي يثبت هنا إنما هو مضمون الخبر للاسم، كما تقول كان زيد قائما، ماذا صنعت؟ أثبتت مضمون الخبر وهو القيام لزيد، هنا يدل على ملازمة الخبر للاسم، ما دمت حيا، إذن ملازمة بين الاسم والخبر، كل منهما موجود بوجود الآخر، لكن بحسب ما يقتضيه الحال، بحسب ما يقتضيه الحال. فإذا قلت مثلا لا زال زيد عالما، إذن العلم صفة لازمة، هذا هو الأصل، فمدة بقاء زيد بوصف العلم نقول في العرف والعادة أنه ملازم له، لكن لا زال زيد جالسا، مدة حياته هو جالس، إذن بحسب الحال الذي تكلمت فيه، فزيد ملازم للجلوس والجلوس وصف لزيد، لكن الملازمة عرفية أو عادية. إذن ما زال، من فك وما فتح، برح، موضوعة للدلالة على ملازمة الخبر للاسم على حسب ما يقتضيه الحال. ولذلك إذا قيل لا تنفك مشتغلا بذكر الله، لا تنفك مشتغلا بذكر الله، هذا يحتمل أنه مثل ماذا؟ ما دمت حيا، من كان هناك يعني دلالة منفكة أخرى، لكن نقول وصف الحياة للشخص هذا متحد، متى ما كانت الذات موجودا فالحياة كذلك، والعصر في الذكر أن يكون ملازما للإنسان، حينئذ يكون ذاكرا مشتغلا بالذكر، سواء كان قائما أو جالسا أو نائما آكلا شاربا، وهذا متصور. وما دام، دام موضوعة للدلالة على استمرار خبرها لاسمها، يعني مشاركة للأربعة السابقة من حيث الجملة، من حيث الجملة. ثم قال الناظم وما منها تصرف حكما له بما لها، له بما لها، يعني هذه الأفعال على قسمين، على قسمين، منها ما لا يتصرف، والتصرف هو التصريف، والتصريف هو الصرف، هو الصرف، ومنها ما تصرف يعني تحول إلى أمثلة مختلفة لمعان مختلفة، أمثلة مختلفة لمعان مختلفة. إذا قلت ضرب هذا مصدر، تأتي بأمثلة مختلفة يعني أوزان مختلفة، باختلاف هذه الأوزان تختلف المعاني، كل وزن له مدلوله الخاص، فالضرب يدل على الحدث فقط، وضرب، ضرب، صرفت ضرب إلى ضرب يعني صغت منه الفعل الماضي، حينئذ تصرف فجيء بالماضي من المصدر، لأن المصدر هو الأصل فيه في الاشتقاق، قل ضرب، إذن ضرب تصرف، دل على ماذا؟ على الحدث والزمن، وليس مطلق الزمن بل الزمن الماضي. يضرب حدث وزمن وليس مطلق الزمن بل الحال. اضرب ضارب اسم فاعل، مضروب مضرب مضرب، إذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى تصريفا. كل وزن يدل على معنى مغاير للآخر. كان وخواتها قد تتصرف، فمنها ما يتصرف ومنها ما لا يتصرف. فالذي لا يتصرف هو ليس وداما، ليس ودام، هذا لا يتصرف، ليس ملازمة جامدة، يعني ملازمة للفعل الماضي، ولا يؤتى منها بمضارع ولا أمر ولا اسم فاعل ولا مصدر ولا أي شيء من هذه الأمثلة. ومنها ما يتصرف هو ما عداهما. ولكن زال وخواتها لا يستعمل منه أمر ولا مصدر. زال وخواتها الأربعة تتصرف، ولذلك مر معنا ولا يزالون لن نبرح، جاء منه زال يزالون ولا تزل كذلك، حينئذ فيها نوع تصرف لكنه ليس تاما. وإذا لم يكن ثم مصدر ولا أمر حينئذ صار التصرف ناقصا. دام هذه اختلف فيها هل هي لها مصدر أم لا، والجمهور على أنها ليس لها مصدر، ليس لها مصدر. والصحيح أن لها مصدرا كما حققه الصبان في حاشيته على الأشموني. ولذلك مر معنا في التقدير ما دمت حيا، وهذه مما نقضهم فيه الصبان. أنتم تقولون ما دمت حيا يعني مدة دوامي، من أين هذا المصدر؟ دوامي هو المصدر، فكيف قدرتم هنا في الآية مدة دوامي ثم تقول دام ليس لها مصدر؟ أجابوا بأنه مستعار، قلنا الأصل عدم الاستعارة، حينئذ نقول دام الصحيح أنها لها مصدر. إذن وما والذي منها يعني بعضها، لأن التصرف ليس كاملا في هذه الأفعال. تصرف يعني تحول إلى أمثلة مختلفة تصاغ منها. حكما، ألف هذه نائبة عن أو هي نون التوكيد الخفيفة قلبت ألف، حكما يعني حكما مؤكد. له بما لها، له يعني للذي تصرف من اسم الفاعل واسم المفعول نحو ذلك. بما لها يعني بما ثبت لها، وهي الأفعال الماضية. ولذلك إذا عددوا هذه الأفعال ذكروا الماضي، كان وأخواته، ظل، بات، أضحى، أمسى، صار، ليس، يعدونها بماذا؟ بالفعل الماضي، لأنه هو الأصل. حينئذ الفعل المضارع والأمر واسم الفاعل هذه مشتقات مما سبق. فالحكم واحد بمعنى أنها كان تعمل الرفع، كان ترفع المبتدا وتنصب الخبر. يكون مثلها، كن مثلها، كائن مثلها، إذن الحكم واحد. ولذلك قال له بما لها، له للمتصرف، بما لها يعني بما ثبت لي الفعل الماضي. ويكون الرسول عليكم شهيدا، يكون هذا معطوف على ما قبله، فعل مضارع ناقص منصوب، والرسول بالرفع على أنه اسمه يكون، قد عامل هنا يكون مع كونه مضارعا، لأن الحكم واحد لا فرق بين الماضي واو المضارع من حيث العمل. شهيدا هذا خبر يكون. كونوا قوامين، كونوا هذا فعل أمر مبني على حذف النون، كونوا لأنه اتصل بالواو، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كن. قوامين هو الخبر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك، كائنا اسم فاعل، أخاك، أخاك هذا خبر كائن، وكائن اسمه ضمير مستدر. ككان قائما زيد، ككان قائما زيد، زيد هذا شرابه اسم كان، وقائما خبر مقدم، إذن يجوز أن يتقدم الخبر على على الاسم، يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم. ولذلك قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمن، لكن له ضوابط تعرفه المطولة. وكن برا، كن أنت برا، كن إذن فعل أمر ناقص، والاسم ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، برا خبر خبر كن. وأصبح صائما، أصبح فعل أمر ناقص مبني على السكون، واسم أصبح ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت صائما هذا خبر أصبح. إذن وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل واحترازا من ليس ونحوها. باب إن وأخواتها. باب إن وأخواتها وهي كلها حروف. هذا النوع الثاني وهو ما ينصب الاسم ويرفع الخبر. ينصب الاسم يعني المبتدا يكون مرفوعا فينصب ويرفع الخبر. إذن عكس عمل كان، ولذلك قال عمل كان عكسه لإن أن لكن ليت ولعل وكأن. عمل كان الذي هو رفع المبتدا ونصب الخبر عكسه لإن وما عطف عليه وهو نصب المبتدا ورفع الخبر. إذن تبادلا عمل كان عكسه عمل هذا مبتدا أول، مبتدا أول وهو مضاف وكان مضاف إليه، عكسه أي خلافه وهذا مبتدا ثاني، لإن أي ثابت لإن، والجملة من المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول على ما ذكرناه الأمس. إذن عمل كان عكسه لإن وما عطف عليه. عمل مبتدا أين خبره؟ جملة عكسه لإن. إعراب عكسه لإن مبتدا وخبر، مبتدا وخبر، والجملة خبر المبتدا الأول مثل زيد أبوه ذو بطر هذه مثلها. عمل كان عكسه ثابت لإن أن يعني وأن بالتشديد خففها لأجل الوزن، وإن كان هي تعمل كذلك إذا خففت. لكن ولكن ليت وليت ولعل وكأن هذه كلها كم؟ ستة أحرف، ستة أحرف، فهي أحرف بالاتفاق يعني لا خلاف فيها. تقول إن مالكا لعالم ومثله ليت الحبيب قادم. تقول إن مالكا، إن مالكا، إن حرف نصب وتوكيد يعني من حيث المعنى تفيد التوكيد، ومن حيث العمل هي تنصب المبتدا وترفع الخبر. إن حرف نصب وتوكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. مالكا اسم إن منصوب بها، منصوب بها هذا محل وفاق. لعالم عالم هذا خبر إن أصله مالك عالم مبتدا وخبر، دخلت إن فنصبت المبتدا والخبر مرفوع كما هو في النطق فقط وإلا في الحقيقة فلا، لأن الرفع الذي حدث بعد إن غير الرفع الذي كان قبل إن. ونحن ننص على هذا لماذا؟ قال لماذا؟ لأن الكوفيين يرون أن كان زيد قائما كان لم تعمل إلا في الخبر فقط ولا عمل لها في الاسم لأنه مرفوع. زيد قائم، كان زيد، ما حدث شيء. إذن كان نصبت فقط ولم ترفع، كان زيد قائما لأن الذي تغير هو قائم. والقول كذلك في إن، إن زيدا قائم، قالوا قائم كما هو ما تغير. إذن إن ماذا صنعت؟ نصبت فقط ولم ترفع، وهذا غلط في الموضعين. ولذلك أحدثت كان رفعا ليس هو عين الرفع الذي قبل كان بدليل تغير العامل، العامل كان الابتداء فصار عاملا لفظيا. وكذلك إن رفعت الخبر رفع جديد يعني لم يكن هو عين الرفع الذي قبل إن. والدليل على ذلك أن الخبر في المبتدا زيد قائم خبر مرفوع بالمبتدا، وهنا رفع بماذا؟ بإن. وفرق بين الموضعين، فرق بين إذن عالم هذا خبر إن، خبر إن. وهذا فيه شيء من التجوز لأن إن لم يخبر عنها لأنها حرف يعني لا يخبر إلا عن الأسماء، وإنما تجوز والأصل أن يقال خبر اسم إن كذلك. زيد مالك عالم، عالم خبر لأي شيء؟ لمالك، مالك عالم قبل دخول إن، مالك عالم، عالم خبر لمالك. لكن النحاة يقولون في الإعراب خبر إن اسم إن، خبر إن هذا فيه تجوز يعني فيه توسع والأصل أن يقال خبر اسم إن، لأنه هو الذي يخبر عنه. أنت أخبرت عن مالك ولم تخبر عن إن، لأنه لا يخبر إلا عن الأسماء، وإن حرف. لعالم، اللام هذه لام الابتداء، لام الابتداء، تأخذ من المثال أنه يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة. وهذه اللام التي تسمى اللام المزحلقة، زحلقت، يعني الأصل أنها تدخل على إن في أول الكلام لأنها مؤكدة للجملة، كقولك لزيد قائم، تدخل على المبتدأ في الأصل. حينئذ لإن أصلها لإن، مالك عالم، لا يجتمع حرفان مؤكدان في محل واحد يعني في أول الكلام، حينئذ لابد من زحلقة أحد الحرفين، ولا يمكن زحلقة إن لانتكاس المعنى، لأن إن هذه تدخل على الجملة. حينئذ لم يمكن إلا أن تزحلق هذه اللام من إن إلى الخبر. لإن مالك، مالكا عالم، هذا الأصل لا يمكن أن تدخل على الاسم، لأنه سواء تقدمت أو تأخرت اجتمع مؤكدان من وجه واحد، أي من طريق واحد، وهذا ممتنع. حينئذ لابد من الفصل بينهما، فزحلقت من إن صارت داخلة على الخبر. إذن لعالم يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة. ومثله يعني في الحكم مثل إن، كمثال ليت الحبيب قادم، ليت هذا حرف تمني ونصب، حرف تمني يعني يفيد التمني كما سيأتي، ونصب لأنه يعمل النصب، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ودائما يمر معك في إعراب الفعل الماضي أو الحروف لا محل له من الإعراب، شو المراد بهذه الكلمة؟ لا محل له من الإعراب يعني ليس له موضع من المواضع التي يعرب فيها الاسم، يعني ليس فاعلا ولا نائب فاعل ولا مبتدأ ولا اختم في هذه كلها. فليس لإن حرف من، فليس لليت مثلا كالمثال الذي معنا، ليس لها محل من الإعراب، يعني لا تقع فاعلا فترفع، ولا تقع نائب فاعل، ولا اسم إن، ولا خبر إن، المواضع التي هي الأسماء المرفوعة والأسماء المنصوبة والأسماء المخفوضة لا يأتي الحرف ولا الفعل في هذه المواضع. الحبيب اسم ليت منصوب بها ونصبه فتحة ظاهرة على آخره. قادم خبر ليت يعني خبر اسمي ليت على التجوز، مرفوع بها ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. إذن هذان مثالان لإن وليت. أكد بإن، أن، شبه بكأن، لكن يا صاحي للاستدراك عن. أكد بإن، أراد أن يبين لك وللتمني ليت عندهم حصل، وللترجي والتوقع لعل. هذا ما يسمى بمعاني هذه الحروف، يعني هذه الحروف تعمل النصب وتدل على معان في نفسها، تدل على معان في نفسها، وهذه المعاني لا تظهر إلا بدخولها على الجملة الاسمية، على الجملة الاسمية. ولذلك هذه النواسخ كلها الثلاثة الأبواب إنما دخولها وعملها في الجمل لا في المفردات. ولذلك كان زيد قائما أحدثت العمل الرفع والنصب في الموضعين المبتدأ والخبر، فدل على أنها داخلة على الجملة ولم تدخل على المفرد. وكذلك إن وأخواتها. أكد بإن، إن وأن يتفقان في أنهما موضوعان لتأكيد الحكم المقترن بأحدهما. التأكيد هو التقوية، تأكيد هو التقوية. إن وأن تفيدان التأكيد، تأكيد ماذا؟ تأكيد ثبوت الخبر للمبتدأ لاسمها، تأكيد ثبوت الخبر لاسمها. وهذا إنما يكون جوابا أو كلاما للمتردد أو المنكر، يعني هذا التركيب لا يستعمل عند إلقاء الخبر لمن لم يسمع بالخبر. فإذا لم يسمع زيد من الناس، زيد مسافر ما يعرف أن زيد مسافر، فلا يصح أن تقول له إن زيد مسافر، هذا خطأ، خطأ بالتركيب. لماذا؟ لأن إن تفيد التقوية والتأكيد، فإذا كان كذلك إنما يؤكد لمن؟ لخالي الذهن عن الخبر أو للمتردد والمنكر؟ لا شك أنه الثاني. حينئذ تقول زيد مسافر، ولا يصح أن تقول إن زيدا مسافر. لماذا؟ لأن التأكيد والتقوية لا يكون لخالي الذهن، يعني الذي لم يسمع بالخبر أصلا، وإنما الذي يجادل عنده علم ونوع جدل أو نوع إنكار أو تردد، حينئذ يأتي التأكيد، يأتي التأكيد. ولذلك نقول في أول هذا النظم إن الكلام عندنا فلتستمع، نقول هذا حشو، هذا حشو يعني زيادة في الكلام، لأن الكلام تعريفه إنما يلقى على المبتدي، والمبتدي ليس عنده تردد أو إنكار. ولذلك لو قال حد الكلام عندنا فلتستمع لكان أولى. واضح هذا؟ إذن إن وأن يفيدان التأكيد، تأكيد يعني تقوية الخبر لمن؟ للمتردد والشاك في الخبر، حينئذ تنفي الشك فيه والإنكار له. أكد بإن أن، فإذا قلت إن مالكا لعالم، حينئذ نقول إن عند العرب أو الحرف المؤكد على جهة العموم يقوم مقام تكرير الجملة مرتين أو ثلاثا على الخلاف عند الصرفيين والنحاة. فإذا قلت إن زيدا قائم في قوة قولك زيد قائم زيد قائم زيد قائم، حذفت الجملة الثانية والثالثة وجيء بالحرف المؤكد، هذا كل مؤكد في لسان العرب، حتى حرف الجر الزائد الذي يزاد في الكلام كما ذكرنا بالأمثلة أمس، هل من خالق غير الله، هذا في قوة قولك هل خالق غير الله، هل خالق غير الله، هل خالق غير الله، فالتأكيد يكون بالتكرار، هذا هو الأصل. ولكن لئلا يثقل عند السامع تكرار الجملة كما هي هل خالق غير الله، جيء به حذفت الجملة الثانية أو الثالثة على الخلاف وجيء به هذا الحرف. ولذلك ليس كمثله شيء، الكاف زائدة على الصحيح، وهي في قوة قولك ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. وهذا إنما يكون لمن؟ لمن يكون عنده شيء من الإنكار أو التردد. إذن التأكيد للجمل يكون في قوة تكرارها مرتين أو ثلاث على خلاف بين النحاة والبيانيين. أكد بإن أن، الفرق بين إن وأن أن لا تأتي في أول الكلام، يعني لا تأتي وتقول أن مالكا لعالم، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن أن في قوة المفرد وما دخلت عليه، لأنها من أحرف المصدرية، يعني التي تؤول مع ما بعدها بمصدر، حينئذ لا تقع في أول الكلام. لا يصح أن تقول أن زيدا قائم، هذا غلط، كأنك قلت قيام زيد. طيب إيش في قيام زيد؟ يحتاج إلى خبر. قيام زيد هذا ليس بكلامه، فلا بد أن تقول أعجبني أنك فصيح مثلا، يعني أعجبني أو أعجبتني فصاحتك، تؤول به بمصدر. قل أوحي إلي أنه استمع، أوحي استماع، إذا أولت بمصدر، أولت بمصدر. لما كانت أن من أحرف المصدرية يعني تؤول مع ما بعدها بمصدر، امتنع افتتاح الكلام بها. وأما إن فيصح، إن زيدا عالم، إن مالكا لعالم، قل هذا لا إشكال فيه. شبه بكأن، يعني كأن تفيد التشبيه، تفيد التشبيه، والتشبيه مشاركة أمر لأمر في المعنى سواء كان شريفا أو خسيسا، كأن زيدا عالم، كأن زيدا حمار، فرق بينهما، كأن زيدا عالم هذا فيه شرف والثاني فيه خسة. شبه بكأن، شبه به بكأن، يعني تأتي كأن للتشبيه، تأتي لي للتشبيه. قال بعضهم ذلك إذا كان الخبر جامدا، يعني التشبيه تفيد كأن التشبيه إذا كان الخبر جامدا يعني ليس مشتقا، كأن زيدا أسد، أشبه زيد بالأسد، أسد هذا جامد ليس بمشتق، ليس بمشتق. وإذا لم يكن جامدا بأن كان مشتقا أو فعلا حينئذ تفيد الظن، تفيد الظن. كأن زيدا كاتب، كاتب هذا خبر وهو اسم فاعل إذا مشتق، وإذا كان خبر كأن مشتقا أفادت الظن، أفادت الظن. إذن تفيد التشبيه وتفيد الظن. متى تفيد التشبيه؟ إذا كان الخبر جامدا كأن زيدا أسد، وتفيد الظن إذا لم يكن جامدا بأن كان مشتقا أو فعلا. لكن يا صاحي للاستدراك عنا، خففه للوزن يعني ظهر، عنا أي ظهر، يعني لكن للاستدراك، للاستدراك. يا صاحي هذه معترضة، وقولهم في صاحب يا صاحي شذ لي معنى فيه بالصناح، يا صاحي أصل يا صاحبي، والاستدراك هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. إذن تعقيب الكلام يعني إتباع الكلام، دل ذلك على أن لكن مثل أن، يعني لا تأتي في أول الكلام، لا تأتي في أول الكلام. زيد عالم، إذا قلت زيد عالم قد يفهم منه أنه عامل، هل ثم تلازم؟ ليس ثم تلازم. زيد عالم لكنه فاسق، ممكن؟ نعم ممكن. زيد عالم لكنه ضال مبتدع جهمي، تقول لكنه فاسق يعني ببدعته، بينهما تعارض؟ لا، لا مانع أن يقول زيد عالم لكنه فاسق، لا بأس به. إذن زيد عالم قد يفهم منه الناظر أو السامع بأنه عامل، تقول لا لكنه، إذن استدركت، نفيت في ذهن السامع ما يتوهم ثبوته من الخبر السابق. ما زيد شجاع فيوهم أنه ليس بكريم، تقول لكنه كريم، لكنه كريم، إذن أثبت ما يتوهم نفيه. إذا نفيت الشجاعة لا يلزم منه نفي الكرم، لكن قد يتوهم السامع بأنك إذا قلت مثلا ما زيد شجاع أو ليس بكريم، حينئذ تقول ما زيد شجاع لكنه كريم، لكنه كريم. لكن للاستدراك وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. إذا لكن يا صاحي للاستدراك عن. وللتمني ليت، وللتمني ليت، ليت هنا قصد لفظها صارت علما، ولذلك صارت مبتدا اسما، وللتمني خبر مقدم. والتمني إذا ليت تفيد التمني. ما معنى التمني؟ طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. ما لا طمع فيه يعني شيء لا يدرك. ألا ليت الشباب يعود يوما، عجوز، ألا ليت الشباب يعود يوما، تمنى أو لا تتمنى في الدنيا ستبقى على ما أنت عليه وتمضي. إذا ليت الشباب يعود، نقول هذا تمني ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، كقول الفقير ليت لي قنطارا من الذهب أو جبلا من الذهب، نقول هذا ليس بمحال، يعني يمكن لكنه فيه عسر. وللتمني ليت عندهم يعني في حكمهم، عندهم هنا الأصل في عند أنها ظرف مكان أو زمان، لكن هنا لا يمكن حمله على النوعين، حينئذ تفسر بالحكم، حصل يعني وجد وثبت. وللترجي والتوقع لعل، يعني لعل للترجي، لعل مبتدا مؤخر، للترجي خبر مقدم، والتوقع معطوف عليه. الترجي طلب المحبوب المستقرب حصوله، يعني محبوب وليس بمكروه وقريب الحصول، قريب الحصول. لعل الله يرحمني، نقول لعل الله يرحمني، نقول هذا ترجي وهو محبوب، طلب محبوب ورحمة الله عز وجل وهو مستقرب، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فأحسن، حينئذ تقول لعل الله يرحمني. والتوقع هو الإشفاق، الإشفاق، لعل زيدا هالك، الإشفاق هو توقع المكروه، توقع المكروه، لعل زيدا هالك. إذن لعل هنا فادت التوقع. إذن هذه المعاني لهذه الأحرف ولذلك لما تضمنت هذه المعاني عاملت فنصبت ورفعت، وإلى الأصل في الحروف أنها لا تعمل. النوع الثالث ما ينصب المبتدا والخبر، وهو باب ظن وأخواتها. باب ظن وأخواتها، الأخوات في هذه الأفعال في هذه الأبواب الثلاثة المراد بها النظائر، يعني أخواتها يعني نظائرها في العمل. الأخوة هنا جاءت من حيث العمل، حيث الاشتراك بينهما أو بينها هو العمل، وهي أفعال القلوب. انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا، وهي ظننت، وجد، رأى، حسبت، وجعلت، زعم، كذاك خلت، واتخذت، علما. تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله، وخلت عمرا حاذقا. انصب بأفعال القلوب، هذا النوع الثالث من الأفعال الناسخة للمبتدا وهو ظن وخواتها، وهي قسمان. قسمان أفعال القلوب، هذا قسم. أفعال التحويل، هذا قسم. أفعال القلوب سميت بذلك لأن معانيها قائمة بالقلب. ظن، الظن أين يقوم؟ بالقلب. أفعال التحويل لأن فيها شيئا من التصير، فيها شيء من التصير. وأفعال القلوب قسمان، ما يدل على اليقين، معلوم اليقين الحكم الجازم، وذكر منها الناظم هنا ثلاثة، وجد ورأى وعلم، وهذه تدل على اليقين لأنها تفيد في الخبر يقينا، تفيد في الخبر يقينا. الثاني أفعال الرجحان والشك، يعني تفيد الإدراك الراجح، وذكر منها الناظم هنا ظن وحسب وجعل وزعم وقال. وأفعال التحويل ذكر منها اتخذ، اتخذ، هذا الذي ذكره الناظم. انصب هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب لغة وشرعا، حينئذ يجب النصب، يجب النصب، لكن في بعض الأحوال. انصب بأفعال القلوب، يعني بفعل من أفعال القلوب. متى؟ إذا دخل على الجملة الاسمية المبتدا والخبر، وذلك بعد استيفاء فاعلها، بعد استيفاء فاعلها. زيد قائم، تدخل عليه ظن، تقول ماذا؟ ظننت. تاء من أين جئت بهذه؟ تاء هي فاعل، لماذا؟ لأن ظن فعل تام، حينئذ تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى فاعل. إذن تنصب المبتدا والخبر بعد استيفاء فاعله، يعني إعطائها الفاعل، لأنها فعل ولا يمكن أن تنصب إلا بعد أن تأخذ فعلها فاعلها. فتقول ظننت، إذن دخل الظن على الجملة الاسمية وأعطيناها الفاعل، ظننت فعل وفاعل زيدا قائما، زيدا قائما المبتدا والخبر. انصب بأفعال القلوب، الإضافة للجنس، يعني بفعل واحد مبتدا وخبرا، وكذلك ما تصرف منها، فالحكم واحد كما هو الشأن في كان. ظن، يظن، ظن، ظان، مظنون، مظن، كل هذه تعمل عمل ظن، فالحكم واحد. انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا، كل منهما منصوب، لكن يسمى الأول مفعولا أولا لظن، والثاني مفعولا ثانيا لظن. ظننت زيدا، زيدا منصوب بظن وهو مفعول أول لها. قائما منصوب بظن وهو مفعول ثان لها. وهي ظننت، وجد، رأى، حسبت، وجعلت، زعم، كذاك خلت، واتخذت، علم. عدها وتجعله على التقسيم السابق، يعني ما يدل على اليقين وما يدل على الرجحان والشك. وهي ظننت، ظن موضوعة للدلالة على ترجح وقوع المفعول الثاني. ظننت زيدا قائما، يعني أدركت إدراكا راجحا قيام زيد، ظننت زيدا قائما يعني أدركت إدراكا راجحا قيام زيد، ثبوت مضمون المفعول الثاني للمفعول الأول، لكن على جهة الرجحان لا على جهة اليقين، هذا الذي تفيده ظن، هذا الأصل فيها، وإن كانت قد تستعمل لليقين لكنه خارج عن الأصل. إذا ظن موضوعة للدلالة على ترجح وقوع المفعول الثاني كما في المثال السابق، وقد تأتي لليقين إني ظننت أني ملاق حسابيا، وهي ظننت وجدا، هذه موضوعة للدلالة على تحقق وقوع المفعول الثاني، لأن وجد عرفنا أنها مما يدل على اليقين، إذن الإدراك هنا يكون جازما ولا يكون راجحا كما هو الشأن في ظن. تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، رأى وعلم متحدان في الوضع، يعني موضوعان للدلالة على اليقين، يعني إدراك وقوع أو اتصاف المفعول الأول بمضمون الثاني على جهة اليقين، يعني لا على جهة الشك والترجيح. رأى تقول مثلا، مثال رأى تقول ماذا؟ رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، رأيت الله أكبر، ها يقين أو شك؟ يقين، الله مفعول أول، أكبر كل شيء هذا مفعول ثاني، مفعول ثاني. حسبت، هذه مثل الظن تدل على الترجيح، حسبت زيدا صاحبك مثلا، قد تستعمل لي اليقين، لا تحسبوه شرا لكم، لا تظنوه شرا لكم، هنا ظن. وجعلت بمعنى اعتقد كذلك، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، الملائكة إناثا، جعلوا أي اعتقدوا الملائكة إناثا، زعما، ألف هذه لي للإطلاق، ويطلق الزعم على الحق والباطل، والأكثر على قول يشك في صحته، هذا هو زعم صاحبك كذا، حينئذ تقول زعم تطلق في الغالب على الخبر الذي يشك في ثبوته، وإن كانت تطلق أحيانا على الحق. ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، ها ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، زعم هنا تطلق على الحق، هو حق. كذاك خلت، خلت زيدا أخاك، وخلت مثل ظن تدل على الإدراك الراجح، مثل ظن تدل على الإدراك الراجح. واتخذت، هذا الفعل الوحيد الذي ذكره المصنف هو يدل على التصير، على التصير أو التحويل. واتخذ الله إبراهيم خليلا، إبراهيم اتخذ الله إبراهيم، إبراهيم هذا مفعول أول، وخليل هذا مفعول ثاني. علم، الألف هذه لي للإطلاق، وهي تفيد ماذا؟ الإطلاق، يعني إطلاق الروي، وعلم تفيد أو تدل على اليقين، على اليقين. تقول قد ظننت زيدا صادقا، قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ظننت فعل وفاعل، هذا اختصارا، زيدا هذا مفعول أول وهو مبتدأ في الأصل، وصادقا هذا خبر، هذا مفعول ثاني لظن وهو خبر في الأصل. في قوله صادقا، في قوله، في قول جار ومجرور متعلق بقول صادقا لأنه اسم فاعل. وخلت أصله خال، خلت خال، خلت اتصلت بالضمير فسكن اللام ثم التقى الساكنان، خال خلت خال خلت. إذن التاء هذه فاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، عمرا مفعول أول لخالة منصوب بها ونصب الفتح الظاهر على آخره، وحاذقا أي ماهرا مفعول ثاني لخالة منصوب بها ونصب الفتح الظاهر على آخره. ثم أحكام متعلقة بهذا الباب تأتيكم في المطولات إن شاء الله تعالى. إذن هذه ثلاثة أبواب تسمى نواسخ المبتدا والخبر. الأول باب كان وأخواتها، أي نظائرها في العمل، وهي ترفع المبتدا على أنه اسم لها وتنصب الخبر على أنه خبر لها. والثاني من النواسخ إن وأخواتها، أي نظائرها، وهي تعمل عكس كان، يعني تنصب المبتدا على أنه اسم لها وترفع الخبر على أنه خبر لها. الباب الثالث من النواسخ باب ظن، وكلها أفعال، وهي تنصب الجزئين، يعني المبتدا والخبر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الصفحة الأولى من سورة الجن عدة آيات ابتدأت بفتح أن، ما التوجيه؟ معطوفات أو مقدرات، يعني لا تجعلها جملة مستقلة. نحن تركنا ما يتعلق بالتمام بالأفعال من باب الاختصار، أي سؤال خارج عن الدرس لا يجاب. كيف هل يعرب الاستفهام مبتدا؟ وإذا كان كذلك فهل هو مطلقا؟ استفهام كيف يعرى مبتدا؟ يعني هل حرف ما يعرى مبتدا الا اذا جاء في محل رفع، يعني قل دخلت هل على الجمله الاسميه، دخلت هل، دخل فعل ماضي، وهل هنا فاعل، كيف جت فاعل وهي حرف؟ قصد لفظها. الحرف والفعل اذا قصد اللفظ دون المعنى صار اسما علما، واذا صار علما صح ان يكون مبتدا. ولذلك تأتي بالإعراب تقول من حرف جر، من حرف جر، من في هذا التركيب مبتدا، كيف مبتدا وحرف؟ قصد لفظه، قصد لفظه، وإذا قصد لفظ الحرف أو الفعل صار علما المبتدا. تقول ضرب، اعرب ضرب زيد عمرا، تقول ضرب في كلامك أنت، ضرب فعل ماضي. إذن عندنا محكوم عليه ومحكوم به، ولا يخبر إلا عن الأسماء، فضرب في هذا التركيب مبتدا، قبلت أو لا؟ ضرب في هذا التركيب، لو قيل لك أعرب ضرب زيد عمرا، كل كلام عربي فصيح يجوز إعرابه، هذا الأصل. فإذا جئت تعرب تتكلم بكلام فصيح تقول ضرب فعل ماضي، هذا التركيب الثاني أعربه، تقول ضرب مبتدا وفعل ماضي هذا خبر. كيف ضرب جاء مبتدا؟ تقول ضرب في قولك ضرب زيد عمرا فعل، قصد معناه الذي هو إثبات الضرب لزيد ووقوعه على عمرو، وأما ضرب فعل ماضي ما قصد المعنى، ليس عندنا ضرب، أين الفاعل، أين المفعول، أين الضارب والمضروب؟ ضرب فعل ماضي، هذه جملة اسمية، جملة اسمية، أين الضارب والمضروب؟ هل عندنا ضارب ومضروب؟ ليس عندنا ضارب، لماذا؟ لأنه لم يقصد معناه وإنما قصد لفظه. تقول ضرب مبتدا وفعل هذا خبر، وأما ضرب في قولك ضرب زيد عمرا هنا قصد معناه. كذلك من حرف جر، قولك من المسجد الحرام قصد معناه، قصد معناه، فهي حرف ليست باسم بالإجماع. وأما من حرف جر في الإعراب فمن هنا قصد لفظه ولم يقصد معناه، وإذا جرد اللفظ عن المعنى حينئذ صار اللفظ علما. إذا من لها مسمى ولها اسم، واتحدا، وضرب له مسمى وله اسم، مسماه هو الذي يكون في الجملة الفعلية والاسم هو الذي يعرب. على كل هذا خارج عن الدرس. أولم يكفهم أنا أنزلنا، أين الفاعل؟ يكفي هذا فعل مضارع، أنا أنزلنا، أنا حرف توكيد ونصب، ونا المدغم النون في النون اسم أنا، يعني مبني على السكون أو على الفتح على خلاف، في محل نصب اسم أنا. أنزلنا فعل وفاعل، والجملة خبر أنا، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل. أولم يكفهم إنزالنا، إنزالنا ما هي أغراض حذف الفاعل ولو باختصار؟ لا، الاختصار لا يختصر، لو أضيف إلى حد الفاعل المذكور قبل فعل أو شبهه لما أسقط؟ لأننا نختصر. أليس يجب تأنيث العامل مع المؤنث؟ وكيف بقوله وقال النسوة؟ طالب إذا سأل يستفسر لا يستنكر، أنت لن تستنكر لما ثبت بالإجماع. وقال نسوة، نسوة هذا اسم جمع، واسم الجمع يجوز فيه الوجهان التذكير والتأنيث، ولذلك كذلك الصحابة جمع تكسير، تقول قال الصحابة وقالت الصحابة، يجوز فيه الوجهان. طالب يسأل بأدب. متى يكون سبب تقدير الحركة اشتغال الحركة بحركة بحركة المناسبة؟ حركة المناسبة قلنا المضاف إلى يا المتكلم، غلامي، الميم هنا في كل موضع مكسورة، كذلك جاء غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلام، إذن اتحد في المواضع كلها. ولذلك قال بعض النحاة إنه مبني على الكسر كحذامي، والصحيح أنه ليس مبنيا بل هو معرب، وهذه الحركة لمناسبة الياء، لأن الياء لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مكسورا، إذن العلة مدركة. فإذا دخل عليه عامل يقتضي الرفع حينئذ رفع على الأصل، قال غلامي، غلامي فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره الذي هو الميم، لما قدرت لاشتغال المحل بحركة المناسبة. إذن الضمة حركة والكسرة حركة، هل يمكن أن ينطق الميم في غلامي هنا في هذا التركيب لا في غيره ضما وكسرا، يعني تكسرها وتضمها في موضع واحد في حالة واحدة؟ هذا متعذر، لكن التعذر عرضي، يعني لا أصل لا لذات الميم، وإنما لكونها اشتغلت بكسرة قبل ياء، ولو حذفت الياء لرجعت الميم إلى الأصل. قال غلام، إذن رأيت غلاما مررت بغلام، إذن الميم قبلت الحركة رفعا ونصبا وجرا، لكن لما أضيفت لزمت الكسر وحينئذ تقدرت الحركات كلها. إذا كان المضارع معتل الآخر ما هو سبب التقدير؟ سبب كان معتل الآخر إن كان الألف يخشى فالتعذر، وإن كانت الواو والياء الضمة فهو الثقل، والفرق بينهما أن التعذر ما لو أراد المتكلم أن ينطق به لما أمكنه، يخشى الفتى، نقول التعذر بمعنى أنه يتعذر أن تنطق بالضمة، حاول أن تأتي به الضمة على الألف ما تستطيع، لو تجلس من العشاء إلى الفجر ما تأتي بها، لكن الثقل يمكن أن تخرج الضمة لكنه يثقل على اللسان، لو تكلف المتكلم لإظهاره لأظهره، ولذلك يصح أن تقول قال القاضي أظهرت الضمة، مررت بالقاضي أظهرت الكسرة، لكن فيه ثقل. ولذلك نقول الفرق بين التعذر والثقل هو أن التعذر لو تكلف المتكلم لأن يظهر الحركة لما استطاع، وأما الثقل لو تكلف أن يظهر الحركة لا استطاع، لكنه فيه شيء من الثقل، والله أعلم.